بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله في القاعدة 16: ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب وجوب القضاء. وحكى صاحب الرعاية رواية: لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا، واختاره أبو العباس. واختار صاحب الرعاية: إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقضي لجهله. وإن طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يقول: ومنها لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا. إذا أكل الإنسان يعتقد أو يظن أن الليل لا يزال باقيا وأن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع، فهل يجب عليه القضاء؟ يقول المذهب: وجوب القضاء، لأن العبرة هنا بواقع الأمر، تبين أن أكله وشربه كان في النهار. والقول الثاني أنه لا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، فالأصل بقاء الليل، وهو حينما أكل يعتقد أو يظن أن الليل لا يزال باقيا، فقد بنى على أصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أما عكس المسألة، لو أكل يظن أن المغرب أن الشمس قد غربت، يظن أن الشمس قد غربت، فالمذهب أيضا أنه يجب القضاء، يجب القضاء. فلو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل فيجب القضاء. وقالوا إنه لا يجوز له الفطر إلا أن يتيقن غروب الشمس. والقول الثاني أنه يجوز الفطر بغلبة الظن، أنه يجوز الفطر بغلبة الظن، لما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يفطر بغلبة الظن، ولأن القاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فعلى هذا يجوز للإنسان أن يفطر بغلبة الظن، أما مع التردد والشك فلا يجوز. وعلى هذا فهذه المسألة لها أحوال: الحال الأولى أن يتيقن غروب الشمس، والثانية أن يغلب على ظنه أنها قد غربت فيجوز الفطر، الحال الثالثة أن يتيقن عدم الغروب، والرابعة أن يغلب على الظن أنها لم تغرب، والخامسة أن يتردد. ففي هذه الأحوال الثلاث لا يجوز الفطر. إذا متى يجوز الفطر؟ نقول: إذا تيقن أو غلب على ظنه أنها قد غربت. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره، فهل يشق جوفه؟ فيه وجهان. هذه غريبة، الإنسان بلع مال غيره وقلنا، يعني على القول بأنه يشق جوفه، فظنه له فبان لغيره، فهل يشق جوفه؟ نقول: حرمة الآدمي أقول أعظم، وحينئذ الطريق إلى ذلك أنه يضمن هذا المال، أنه يضمن هذا المال ولا يحتاج. يعني الآن كلفة شق البطن قد تكون أعظم من كلفة إيش هذا المال اللي بلع. نعم، أحسن الله. صحيح، قد يبتلع مثلا شيئا ثمينا، قد يبتلع مثلا جوهرة أو لؤلؤة أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو صلوا صلاة الخوف لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا فبان ليس بعدو، هل تلزمهم الإعادة أم لا؟ المذهب تلزمهم، وقيل لا تلزمهم، وحكاه ابن هبيرة رواية عن أحمد. طيب، منها لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه، يعني رأوا سوادا فظنه جيش يريد أن يبغتهم وأن يقتلهم، فصلوا صلاة الخوف بناء على ذلك، ثم تبين أن هذا وهم ولا حقيقة له. فهل في هذه الحال هل تلزمهم الإعادة أو لا تلزمهم الإعادة؟ المؤلف رحمه الله يقول المذهب تلزمهم، وقيل لا تلزمهم، وهذا هو الأقرب، أنهم ما داموا قد بنوا على ظن فلا يتلزمهم الإعادة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن بان بينهم وبينه مانع أعادوا على المذهب، كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزئ فبان مخرقين، وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ثم بان محدثا، وأبدى صاحب المغني احتمالا بعدم الإعادة. وإن بان عدوا ولكن يقصد غيرهم فلا إعادة في أصح القولين، كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق. لكن في مسألة الوضوء ونحوها يبني على اليقين، فإذا كان متيقنا الحدث فالأصل أنه محدث، وإذا كان متيقنا الطهارة الأصل أنه متطهر. نعم.